الدم كله. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أحمد وابن ماجه. وأن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. هذا الباب من جملة كلام المصنف رحمه الله على أبواب صوم التطوع، وقد سبق الكلام على صوم ست من شوال. قال: باب صوم عشر ذي الحجة. صيام التطوع كما أشرنا فيما مضى في جلسة ماضية، وإن كان قد بعد العهد قبل رمضان فيما يتعلق بصيام التطوع، ومعلوم أنه لا يجب صيام أيام معينة سوى شهر رمضان، ومع ذلك فلا يجب بإيجاب الشرع، وإنما يجب النذر بإيجاب العبد على نفسه إذا نذر أن يصوم يوما أو شهرا أو أياما، سواء نذرها نذرا مطلقا أو نذرا معلقا، بأن قال: إن شفى الله مريضي لأصومن كذا، أو لله علي إن شفى الله مريضي، أو إن تحقق لي كذا وكذا أن أصوم، أو كان مطلقا بأن قال: لله علي أن أصوم يوم كذا، حينئذ يجب الوفاء بالنذر. أما ما عدا ذلك فهو صوم تطوع، وصيام التطوع فيما دلت عليه السنة هناك أيام محددة ومنصوصة يستحب صيامها ويتأكد صيامها كست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت البيض أو غيرها وعشر ذي الحجة على ما سيأتي هنا ويوم عاشوراء ويصوم يوما قبله أو يوما بعده هذه هي المنصوصة وكذلك أيضا صيام يوم وإفطار يوم كما هو صوم داود عليه السلام وكذلك لو صام الإنسان أياما لكنه لا يعتقد أفضليتها على غيرها كما لو صام يوم الثلاثاء أو يوم الأحد أو يوم الأربعاء يتقرب به إلى الله عز وجل لكنه لا يعتقد بمزيد فضل ليوم الأربعاء لأنه لم يرد نص بخلاف لو صام الاثنين ويعتقد أن لها مزيد فضل فهذا نعم لأنه ورد فيها النص وكذلك يوم الخميس وكذلك أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ويقابل ذلك أنه لو صام أياما يعتقد فضلها من غير ورود نص يدخل في باب البدعة كما لو صام رجب على اعتقاد أن رجب أفضل من غيره أو أنه يخصه بصوم هذا لم يرد ولم يثبت أما لو صام شعبان فإنه وارد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان فإذا صام بقصد التأسي فلا شك أن هذا مشروع أو صام أياما من مناسبات الإسلام كيوم الفتح وإن كان يوم الفتح وفق رمضان كما هو معلوم ولو صام يوم الإسراء بنية أنه يوم فاضل فإن هذا بدعة لأنه لم يرد أو صام أي يوم من أيام الإسلام سواء أيام مغازي أو أيام فتوحات أو انتصارات أو نحو ذلك يخصوها بصوم فإن هذا ويعتقد أن لها مزيد فضل فإن هذا يدخل في باب البدع ومثل صوم يوم المولد كذلك أيضا سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الصالحين والأولياء فمعلوم أن هذا اعتقاد أن ذلك سنة أو أنه يخصه بيوم هذا معلوم أنه يدخل جزما في باب البدع فإذا صوم التطوع وهو تبرع الإنسان بنفسه لأن يصوم أياما لله عز وجل إذا وافق الأيام التي جاءت السنة بنذر صيامها فمعلوم أن هذا هو السنة لكن لو صام أياما عادية أيضا بنية التقرب لا شيء فيه ما لم يعتقد أن لها مزيد فضل إذا اعتقد أن لها مزيد فضل من غير دليل يدخل في باب البدع وإلا يصوم الإنسان ما شاء كما قلنا يصوم يوما ويفطر يوما أو أنه مثلا وجد نفسه نشيطا فصام ثلاث أيام أو أربعة أيام تقربا إلى الله عز وجل من غير أن يعتقد لها مزيد فضل إلا إذا كانت من الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس كذلك أيضا هناك أيام ورد النص على كراهة صومها أو النهي عن صومها كإفراد يوم الجمعة بالصوم وكذلك إفراد يوم السبت على ما سيأتي في الجملة فيما يتعلق بصوم التطوع. أما التفاصيل فسبق الكلام على 6 من شوال، وهذا بعض مزيد تفصيل. قال: باب صوم 10 ذي الحجة. المقصود بعشر ذي الحجة يعني 9 أيام، لأن اليوم العاشر يوم العيد، يوم الحج الأكبر، هذا لا يجوز صيامه باتفاق المسلمين. عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامه، وإنما قال 10 ذي الحجة تغليبا، وإلا هي 9، الأول من الحجة والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. التاسع هو يوم عرفة، وسيأتي له مزيد تفصيل. وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج، يعني تأكد صيام يوم عرفة فيه أحاديث خاصة مزيد على الأحاديث التي وردت في عموم 10 ذي الحجة. فعشر ذي الحجة جاء فيها أحاديث وقد سبق معنا فيها كلام، في الكلام على العيدين كما تقدم، من حيث مزيد فضل 10 ذي الحجة إضافة إلى الصيام، يسن فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل والتكبير والتهليل في 10 ذي الحجة، حتى إن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، 10 ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامها وحث على مزيد الذكر فيها، ذكر لله وتكبير وتهليل. ولهذا قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مما يدل على مزيد فضلها. فاختلف العلماء أيهما أفضل، 10 ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان. وبعض العلماء قال إن ليالي 10 رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، ونهار 10 ذي الحجة أفضل من نهار 10 رمضان. ولعل في هذا جمعا لطيفا. الحديث هنا عن صوم 10 ذي الحجة، فصيامه سنة ومستحب، وينبغي المسلم أن يتعاهد ذلك وأن يحافظ عليه على ما سيأتي في الأحاديث. ويوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، يستحب صومه ويتأكد لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم على ما سيأتي من الحكم والحكمة. قال: عن حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث حديث حفصة عند أحمد والنسائي، وهو عند أبي داود، وفيه راو لم يسمى. هو عند أبي داود أيضا، لكنه لم يذكر حفصة باسمها، وإنما قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مختلف في بعض رجاله، ونحوه عن أم سلمة. لكن جاء حديث في ظاهره مخالفة لحديث حفصة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لكن جمع أهل العلم بين هذين الحديثين، إما أن يقال هذا قول من عائشة بناء على رؤيتها، وعدم الرؤية لا يعني العدم، أو عدم العلم لا يعني العلم بن آدم كما يقول الأصوليون. عدم العلم لا يعني العلم بن آدم، فهي أخبرت عما رأت، وحفصة أخبرت عما رأت، هذا ناحية. أو الناحية الأخرى أنه ما كان يصومها في السفر أيضا يحمل على هذا، فما أمكن الجمع بين الحديث فهو أولى من طرحها أو إهمالها. وكما يقول الأصوليون أيضا إعمال النص أولى من إهماله. قالت أربع لم يكن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء، وسيأتي الكلام عليه في فصل مستقل أو في باب مستقل. والعشر، العشر يعني عشر ذي الحجة، وهذا هو الشاهد. فقول لم يكن يدعون يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أيضا مما يجمع فيه بين ما هنا وبين عشر الحجة، قد يقال إن حديث عائشة يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما جاءت حديث يدل على أمره أمته بأن يصوموا، وقد يكون ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يصوم، ومعلوم أن قوله مقدم على فعله عليه الصلاة والسلام، فثابت أنه أمر وندب أمته إلى الصيام. هذا على سبيل تقدير التعارض بين حديث عائشة وحديث حفصة. وثلاثة أيام من كل شهر، أيضا من السنة ومن المندوب أن يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهر، وسيأتي لها كلام أيضا، سيأتي لها باب مستقل. والركعتين قبل الغداء، يعني ركعتا سنة الفجر. لا أدري من الناحية العربية أربعون لم يكن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، كأنه والركعتان لها وجه، والركعتان على معنى أربعون لم يدعهن صيام عاشوراء، أشك العشر على اعتبارنا صيام العشر، وثلاثة أيام يعني صيام ثلاثة أيام، لكن والركعتان من يقول والركعتين يعني وصيام الركعتين، معلوم أنه ليس هو هذا المقصود، لكن لو قال الركعتان يصير بدل بعض من كل، أربعون هن كذا وكذا وكذا، وإن قلنا هن صار مبتدا وخبر، لكن لو قلنا الصيام يصير بدل. ما رأيكم مشايخ؟ ما رأيكم في إعرابها؟ ها؟ منطوف على ماذا؟ نعم؟ وصلاة ركعتين؟ بس هذا بعض زملائكم يقول ما اسم معطوف التقدير مضاف، يعني التقدير مضاف، يعني بعض زملائكم يقول انها مجرورة على تقدير مضاف، يعني وصلات ركعتين. هو لا شك ان هذا هو المقصود في المعنى، لكن ما ادري، من حيث انه سائغ لغة على اعتبار انه لا يصار الى التقدير اذا امكن عدمه، لا يصار إلى التقدير إذا أمكن عدمه. والشيء الثاني لا يدل، وإن كان يدل عليه ليس في اللفظ ما يدل عليه، وإنما هذا شيء في الذهن. وصلاة ركعتين، ما رأيكم الشيخ؟ هل أحد منكم عنده أثارة من علم؟ لعلكم تتأملون إن شاء الله، وتأتون بمزيد من البحث في هذا. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. هذا في بيان فضل صيام يوم عرفة. يوم عرفة كما قلنا هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصيامه دلت عليه أحاديث، وهو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وهو يتأكد بالنسبة لعشر ذي الحجة، هو آكدها، لأنه خص بمزيد أحاديث وحث من النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه. وحديث كما تلاحظون عند الجماعة، عند مسلم وعند أبي داود وابن ماجه وعند أحمد، لأن لفظ الجماعة في مصطلح الشيخ كما تلاحظون يدخل فيهم أحمد، وإن كان المصطلح المشهور أنه لا يدخل أحمد، لكن في مصطلح المجد بن تيمية في كتابه هذا المنتقى أنه يدخل أحمد مع الجماعة. قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وهذا لا شك أن فيه حث عظيم، أن فيه حثا عظيما على الصيام، يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. السنة الماضية يعني فيما يبدو والله أعلم السنة التي فيها نفس يوم عرفة، والسنة المستقبلة السنة القادمة. والذي يبدو الله أعلم أن التكفير هنا تكفير الصغائر كما عليه جمهور أهل العلم، الصغائر تكفرها مثل هذه النوافل، وكذلك بعض الفرائض، صيام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ونحو ذلك، هذه كفارات لما بينها وبينهن مجتنبة الكبائر، ومثله صيام يوم عرفة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة وإلى إقلاع، والصغائر تكفر برحمة الله وفضله بأن تأتي بمزيد سنن، ولهذا بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أتيت بمزيد حسنات يكفر الله عز وجل عنك السيئات. ويبدو الله أعلم على معنى وإن لم يتوب، يعني غير توبة بالنسبة للصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، على أن التوبة مطلوبة من كل الذنوب الصغير والكبير، ولكن إذا كان عمل العبد الصالح كثيرا ويتقرب إلى الله عز وجل بالمزيد عمل فرائض ونوافل، ففضل الله ورحمته واسعة بأن تكفر ما اقترفه العبد من صغائر السيئات. ولهذا جاءت يعني أيضا فضائل أخرى تدل على مثل هذا، من كثر ذنوبه فليسقي الماء مثلا، فكأنه على معنى أنه من غير توبة، من كثر ذنوبه فليسقي الماء، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس، كل ذلك مما يكفر الله به الخطايا. فالذي يبدو الله أعلم أن تكفير السنتين هي تكفير الصغائر. المستقبلة، السنة المستقبلة يعني السنة القادمة، إن اقترف الإنسان، إن اقترف شيئا من الصغائر فإنها يكفر صيام يوم عرفة، وهذا من فضل الله ورحمته. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وسيأتي الكلام على يوم عاشوراء، وهذا الحديث بمفرده يدل على أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، على اعتبار أن صوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. وقال أحد أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب ويخطب الناس فوصلت إليه بلبن فشرب ويخطب الناس بعرقه. متفق عليه. الحديثان الأخيران حديث أبي هريرة هو من فضل فيه أن من كان بعرفة أنه لا يصوم، فإذا دل على أن استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج كما ترجم المصنف، المصنف يقول التأكيد يوم عرفة لغير الحاج، فالحاج لا يصوم يوم عرفة لأنه كما ذكر العلماء أولا يحتاج إلى أن يتقوى ليؤدي العبادات في ذلك اليوم، بخاصة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بقوة ونشاط، بينما الصوم قد يضعفه، هذا جانب. والجانب الآخر أنه يوم عيد بالنسبة للحجاج كما سيأتي في الحديث الأخير، عيدنا أهل التنحي في قول يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام. فإذا إذا كان يوم عيد بالنسبة للحجاج الأصل في أيام العيد أنه ينهى عنها، وكذلك كيوم الجمعة مثلا لأنه عيد الأسبوع وعيد المسلمين، فأيام الأعياد الأصل فيها أنها لا تصام. فإذا يصام يوم عرفة لغير الحاج، والحاج لا يصوم بل هو في حقه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم، وذهب آخرون إلى أنه جائز، وحمل الحديث هذه على إما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه كان يوم جمعة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، كان يوم عرفة يوم الجمعة. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، هذا نص، وحديث صححه ابن خزيمة والحاكم، وفي إسناده مجهول. قال وعنه من فضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن إلى آخره. قولهم شكوا هذا يدل على أنه كان متعارف عندهم أنه يصام يوم عرفة، وأنهم كانوا يواظبون على صوم يوم عرفة، فشكوا في ذلك، فقطعت الشك أم الفضل فأرسلت إليه بلبن فشرب والناس ينظرون، فدل على أنه لم يكن صائم، لأن لو كان صائما لكف أو امتنع أو قال إني صائم، مما يدل على أنه يوم عرفة بعرفة لا يصام. وقلنا لكم إن بعض أهل العلم حمل هذا على أنه كان مسافرا أو أنه كان يوم جمعة، أو لدليل أو لبيان الجواز، وهو يدل أيضا على جواز الأكل أمام الناس والأكل في المحافل، وأن هذا ليس منكرا، لا يأكل الإنسان أمام الناس أمر غير منكر، وإن كان تختلف عادات الناس، هذا يخضع إلى عادات الناس وطباعهم، ولا ينبغي الإنسان في بلده أو في أي مكان أو في بلد آخر أن يأتي بما يشذ به عن أهل البلد، لأن الأصل أن الإنسان يحافظ على المروءات، والمروءات تقتضي الالتزام بما عليه العادات طبعا غير السيئة أو العادات العادية، فالإنسان يلتزم في عادات أهل البلد ويتأدب، فإن هذا من كمال المروءة. لكن على كل حال الأصل أنه لا مانع أن يأكل الإنسان في المحافل وأمام الناس. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أيضا هذا يدل على النهي عن صيام هذه الأيام بالنسبة كما قلنا عرفة الحاج، أما يوم النحر ويوم العيد، ويوم العيد ينهى عن صيامه بل يحرم، سواء كان يوم الفطر أو يوم الأضحى، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وكذلك أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إذن أربعة أيام وخمسة أيام لا يصومها الحاج، يوم عرفة ويوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يوم العيد وأيام التشريق ويوم عرفة. لكن بالنسبة لمن كان عليه هدي تمتع، الحاج إذا كان عليه هدي تمتع